دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. نلاحظ أنه الداعي الصائم في اليوم التاسع من شهر رمضان يطلب من الله عز وجل أمرا متميزا عما وعده الله لعباده. كما نعلم هناك رحمة إلهية متجلية للجميع، رحمة عامة، رحمة رحمانية بتعبير النصوص المباركة، وهناك رحمة رحيمية. هل هناك رحمة أوسع من أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبدا ينكر وجوده، أو لا ينكر وجوده، يتمرد على أوامره؟ إذن هذه رحمة كبيرة جدا لا تحتملها الأوهام. يقول المؤمن في هذا اليوم: يا ربي، هذه رحمة عامة، فأينما كتبته لي من تلك الرحمة الخاصة؟ تلك الرحمة الخاصة عبارة عن ذلك القوت الذي رب العزة والجلال لا يقدمه إلا لخواص عباده. هذه العبارة عبارة متعارفة في كتب الكلام، في كتب الفلسفة. يقول: جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد. العطاء المعنوي إخواني عطاء متميز لا يعطى إلا للثلة القليلة، ولأنه متميز يحتاج إلى إصرار، يحتاج إلى متابعة. قد تسأل الله أداء دين أو شفاء مرض، ركعتان تصليهما في جوف الليل ترفع مشاكلك المادية، ولكن المعنى ليس كذلك. المعنى يحتاج إلى جهد جهيد. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقف من وقفات غار حراء تقضي له حوائج الدنيا بكل صورها، ولكن عليه أن يتعبد 40 سنة متنقلا من الغار إلى المسجد الحرام، ذهابا إيابا، ذاكرا باكيا، ساجدا راكعا، حتى يبعثه الله المقام المحمود. فإذا الإخوان والأخوات الذين يتوقعون بعض الدرجات الكمالية المعنوية عليهم بطول البال، يحتاج إلى دعاء حثيث، ويحتاج إلى سعي متواصل. والدعاء جزء العلة. اللهم اجعل لي نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة. الله عز وجل له براهين، براهين فطرية. الطفل يفهم أن هناك خالقا خلقه. الإنسان الكافر الذي يتورط في ظلمات البر والبحر يعود إلى البراهين الساطعة: برهان الفطرة، برهان الافترار، البرهان الفلسفي لكل علة معلول. هذه براهين، ولكن هناك برهان الانكشاف والرؤية الحصولية. الإنسان يصل إلى درجة يعتقد في تلك الدرجة بعالم الغيب كما يعتقد بعالم الشهود. ولهذا في دعاء عرفة المنسوب إلى الإمام عليه السلام يقول الداعي: ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ المبتدئون الأطفال الصغار يستدلون بالشجر على وجود الله، بالمجرة على وجود الله، ولكن الصالحون ليسوا كذلك. ما يحتاجون إلى برهان العلة والمعلول، لأنهم رأوا ما لم يره الآخرون. ولهذا يتقدم أحدهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويقول: هل رأيت ربك؟ فقال: كيف أعبد ربا لم أره؟ نعم، أنا رأيته، أراه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. إذن البرهان الساطع إذا أشرق في القلب زالت الحجب من النفس، ما بقي شيء. عصياننا لأننا لا نرى الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو كنا نعلم بأن الله يرانا لعاملناه معاملة الرقابة الاجتماعية. الإنسان لا يخطئ بالسير في طريقه لأنه يخاف من المرور، لأنه يرى الرقابة البشرية. فإذا رأى الرقابة الإلهية بنفس الوضوح بنفس اليقين أيضا ما احتاج الأمر إلى زجر ووعد ووعيد وما شابه ذلك. وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامع. يا ربي لو تركتني ونفسي شهواتي تغلبني، المجتمع يقودني إلى جهة هو يريد تلك الجهة، غرائزي نفسي الأمارة بالسوء، تاريخي الأسود، حالاتي أموري لا تبشر بخير، أنت خذ بناصيتي كما تقول في كتابك الكريم وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كما تأخذ بناصية الدواب في عالم المادة، كما تأخذ بناصية النحلة فتسوقها إلى الجبال واتخذي من الجبال أكنانا. يا ربي أنت الذي سقت النحلة إلى خليتها سوقا بداعي الفطرة، يا رب كذلك خذ بيدي إليك، خذ بناصيتي إليك، خذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمد المشتاقين. يا ربي ليس لي بضاعة، ليس لي علم متميز، ليس لي عمل متميز، ولكنك تعلم أن في قلبي حبا لك بهذه المحبة، يا أمد المشتاقين أعطني سؤلي في هذا اليوم من أيام شهر رمضان. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المشتاقين إلى لقائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.